في كتابه الموافقات في الجزء الرابع ذكر مسألة، قال في بيان المواضع التي يكره بها السؤال، وذكر 10 مواضع لا ينهى بها السؤال أو يكره بها السؤال. ذكر في المسألة 9 والسؤال عما شجر بين السلف الصالح، وساق أثرا لعمر بن عبد العزيز أنه سئل عن قتال الصحابة في صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. انظروا الدين، وانظروا حسن الاعتقاد، وانظروا سلامة القلوب وسلامة الألسن. يسألونه من المصيب من المختل، وهو من بني أمية يستطيع أن يقول المعارض. وأوكاد الإسلام الشوامخ الكبار عليه رحمة الله أن رجلا كان ينتقص معاوية أمامه فقال إني أبغض معاوية. قال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. قال له رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ فإيش دخولك أنت بينهما؟ ولهذا أنصح إخواننا الطلاب الذين يطالعون في كتب التاريخ وفي كتب التراجم ألا يتسرعوا في قراءة تاريخ الصحابة، لا أن يتشبعوا بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتشبعوا، لأن بعض الكتب قد تلفت مثل هذه السموم. ولا حتى في المدارس لما يتكلمون مثلا عن مسألة التحكيم يذكرون عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الذي له مناقب وفضائل لا تحصى، يسمونه بالداهية الماكر أو بالرجل السياسي الداهية أو الماكر وشيء من هذه الأوصاف والسمات والخلال، وهذا مما لا ينبغي. تاريخ الفتنة لطه الحسين لا يقرأ، كتاب الإمام والسياسة الذي ينسب لابن قتيبة هذا كتاب ينسب إليه، وإلا فالإمام ابن قتيبة علم من أعلام السنة، ولكن هذا الكتاب فيه سموم فيها طعم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وحتى هذه الأشرطة التي صدرت يعني مؤخرا عن هذا الكويتي المتخصص يعني في الهندسة وليس له تخصص شرعي، لا اسمه من يذكر به هذا طارق سوية، له كلام في الصحابة في تاريخ الفتنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نصح بعدم إدخال مثل هذه الأشرطة إلى بلاد المملكة. ولهذا نقول أيضا لا يتسرع الناس دائما في السماع أو في الاستماع لكل ناعم، يظهر واحد يشوفه في الشاشة يقول لي هذا النشر ويسمعون له ويتأثرون به ثم بعد ذلك يصعب العلاج ويصعب المداواة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه، هكذا قال ابن سيرين كلمة ذهبية ذكرها مسلم في صحيحه. العلم هذا دين، لما تأخذ دينك روح شوف الذي يستحق هذه المكانة ويستحق أن يؤخذ عنه العلم. إذن هذه مسألة عظيمة لابد أن ننتبه إليها. ويعجبني في هذا كلمة في تاريخ الفتنة ذكرها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وكان قاضي إفريقيا المتوفى سنة 156 للهجرة، وكان رجلا صالحا من أمارين بالمعروف، وقد ذكر عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقاتلوا في معركة صفين وقتل بعضهم بعض. لما قالوا له ما تقول فيهم، انظر إلى مثل هذا الكلام العظيم الطيب الذي قاله، قال كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التقوا يعني بعد أن أسلموا، ثم التقوا بعد ذلك في الحرب معهم على الحمية وسنة الإسلام. ولما كانوا في الجاهلية العرب عندهم شجاعة، وكان من العار والعيب أن يفر أحدهم من المعركة، عندهم مثل هذه الخصال. ثم لما أسلموا التقوا أيضا على الحمية وسنة الإسلام، فالتقى بعضهم بعضا فتصابروا، قال فتصابروا واستحيوا من الكرام، يعني هو لم يريد أن يقتل أخاه، لكن لما كانت عندهم تلك الشجاعة ويعرفون أنه إذا فر الإنسان من المعركة وهذا الذي يسمى بتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، استحي من الانفراد، كيف تفعل؟ فتقاتل. قال وكانوا إذا تحاجزوا، يعني إذا أوقفوا الحرب، دخل هؤلاء في معسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر هؤلاء، وكأنه شيء لم يقع. تقاتلوا يعني شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لكن إذا خفت المعركة يدخل هؤلاء في معسكر هؤلاء فيأخذون قتله فيسفون له. وأعظم بها من كلمة قالها الإمام عامر الشافعي لما قالوا له ما تقول في أهل الجمل وصفين، قال أهل الجنة لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. انظروا حسن الكلام، أهل الجنة التقى بعضهم ببعض فلم يفر أحد من أحد، فحصل ما أراد الله سبحانه وتعالى وما قضاه، وهذا قدره الكوني سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك واعتقاد فضله، الاعتقاد هو الجزم بالشيء عن يقين، لابد للمسلم أن يعتقد فضل الصحابة لأن لهم فضائل. ومعنى الفضل هو ما يفضل به الإنسان غيره وتكون منقبة له. والناس إنما يتفاوتون بما عنده من الفضائل والمراتب في العلم النافع والعمل الصالح. فنحن نعتقد أن للصحابة فضائل جمع ومناقب كثيرة، ما منهم أحد إلا وله مناقب وفضائل لا تحصى. فاعتقاد فضائلهم لا بد أن نقبله، وأن كل ما ذكر في حقه في الكتاب والسنة والإجماع فنحن نقبله وندين الله عز وجل، نعتقد أن له فضائل واعتقاد فضله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعرفة سابقة، المعرفة هي العلم بشيء ودرايته، والسابقة مأخوذة من السبق وهو التقدم على الغير. فنحن لابد أن نعرف وأن نكون على دراية تامة أن الصحابة لهم سابقة لم يسبقهم إليها غيرهم. فهل سبق أحد من الصحابة في الإسلام وفي الإيمان وفي الهجرة وفي الجهاد وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ سنته وفي نقل دعوته؟ كل هذه الأعمال الجليلة لا يمكن لأحد أن يسبقهم إليها، حتى الإنفاق في سبيل الله مهما كان الإنسان ينفق في سبيل الله من يأتي بعده ما يستطيع أن يكون في فضل الصحابة. ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. الذين أسلموا من بعد الفتح لا يصلون في الفضل والمرتبة الذين أسلموا قبل الفتح، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أحد جبل أحد المعروف كله ذهب، يأتي الآن واحد منا ويكون هذا الجبل كله ذهب ينفقه في سبيل الله، والله ما يبلغ مدة، المد هو ربع صاع يعني 500 غرام رطل، ما يبلغ مدة أحدهم ولا نصيبه، لا نصيب يعني نصفه، قيل من ذهب أو من طعام. وسوف نشرح الحديث في وقته لأن المؤلف رحمه الله ذكره في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفها. ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الكلام الذي ذكره من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم، من موالاة أصحابنا صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وعما شجر بينهم ومعرفة سابقتهم واعتقاد فضلهم، استدل لما قاله بالقرآن بكلام الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وآيات الثناء على الصحابة كثيرة جدا، اختار المؤلف منها آيتين. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآية الثانية هي آية سورة الفتح آخر آية وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما الآية الأولى التي في سورة الحشر وهي قوله تعالى والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه الآية جاءت بعد آيتين وهي قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. للفقراء المهاجرين منهم الأربعة، الفقراء الأربعة هؤلاء من الفقراء المهاجرين

ثم استدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته آنفا وهو قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والطيالسي والإمام أحمد في المسند والإمام أحمد في فضائل الصحابة ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن ماجه زاد فيه لفظ القسم فوالذي نفسي بيده. قال رسول الله تسبوا أصحابي. هنا الخطاب تدرون لمن؟ الخطاب لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابعين الأولين وهو أحد عشر المبشرين بالجنة، وقع بينهم خصام وشجرة في بعض الغزوات. فكأن خالد تسرع وذكر عبد الرحمن بن عوف بسوء أو بعيب، فقال رسول الله لا تسبوا أصحابي. وهذا يدل على أن فضل السابعين الأولين متميز عن فضل الذين جاءوا من بعده حتى وإن كان من الصحابة. فإذا كان هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، وما سبه هذا السب الذي يعرف الآن عن الروافع، السب بمعنى القدح أو العين، لأن السب قد يطلق على الشد القبيح يطلق على القدح وذكر العين هذا نوع من السب. كلمة ربما قالها خالد بحق قال لهم لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده. يعني إذا كان هذا الكلام وهذا الخطاب موجه لخالد بن الوليد، إذن فما بالكم بمن جاء بعدهم وهو يقبح الصحابة ويكفر مساوئهم افتراء وكذب وزور. قال فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم، يعني ممن جاء بعد عبد الرحمن بن عوف حتى ولو كان من الصحابة فضلا عن التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الناس هذا، لو أنفق أحدكم مدة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، جبل أحد معروف ينفقه الإنسان، انظر النفق واحد والمنفق واحد والذي ينفق له واحد، ومع ذلك الفرق. هذا مما يدل على أن هناك تفاوت وأن هناك مراتب، مراتب الصحابة لا يمكن للناس أن يصلوا إليها. تنفق أنت مثل جبل أحد ذهبا مخلصا لله عز وجل وفي سبيل الله، والله ما تصل مدة. قيل المد هنا هو ربع الصاع، يعني لأن الصاع إذا كان فيه زوج كيلو يعني يكون المد وهو أربع أمداد يكون أرد. قال بعض أهل العلم المقصود به مد طعام، يعني الصحابي إذا كان مد طعام أو نصف المد، يعني قال أو نصيفة، النصيف بمعنى نصفه كما قال ابن الأثير في غريب الحديث، والنصيف أيضا يطلق على النقاب أيضا، أسقطت النصيفة ولم ترد إسقاطه فالتقطته واتقتنا باليد كما قال الشاعر، ولكن مربي هنا ولا نصيفة أي نصفة، يعني أنت جبل أحد كله ذهب تنفقه ما تصل مدة الصحابي الذي ينفقه من طعام. وقيل أن المقصود بالمد هنا هو مد الذهب وليس مد الطعام، لأن السياق يدل عليه، قال أنفق مثل أحد الذهب. المهم سواء كان هذا المد الذي ينفقه الصحابي من الذهب أو كان من الطعام، مهما كان فإنك لن تصل فضل ما وصل إليه هؤلاء الصحابة، وذلك لفضل سابقتهم في هذا. ولكن العبرة هنا بعموم اللفظ، فقل نزل لا تسبوا أصحابي هو عام لكل من جاء بعده. وهناك مسألة تتعلق في مسألة سب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أن أنواع السب ينقسم إلى ثلاث أقسام. فإذا وجدنا من يسب الصحابة بأن يكفر عامته، أو أن أكثرهم يقول بأنهم كفار كما قال الرافضة، أو يفسقهم، هذا لا شك في كفره، هذا السب نوع من الكفر. ومن لم يكفرهم في هذا يشك في إيمانه بل يكفر. لماذا؟ لأن الذي يفسق الصحابة أو يكفرهم هذا فيه طعن في نقلة الوحي وهم الصحابة، بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في كتاب الله عز وجل، لأنهم هم الذين حفظوا الكتاب ونقلوه وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع ثاني ذكره أهل العلم، وهو أن يسبهم باللعن والتقبيح، يقول لعنة الله على الصحابة الفلان أو على الصحابة ويقبحهم. هذا قال العلماء فيه قولان لأهل العلم، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، والذي لم يكفر قال لابد أن يأخذه ولي الأمر ويحبسه ويضربه ويبقى في السجن حتى يموت أو يرجع عن بقى. ويبقى السب الثالث وهو أن يعير الصحابي مثلا بالبخل مثلا أو بالجبن يعني بالخوف ولكن لا يطعن عليه في دينهم فهذا لا يكفر صاحبه إن كان يرمي الصحابة مثل هذا ولكن مع ذلك هو على خطأ بل قال شيخ الإسلام أنه يتعين على الإمام أن يعذره وأن يحبسه وأن يضربه حتى يتوب وإما يترك بالسجن حتى يموت وعلى كل سواء كنا بتكفير الصحابة أو كنا بتقبيحهم أو لعنهم أو رميناهم ببعض الخصال التي لا تمس دينهم فالأمور الثلاثة تعتبر قبيحة ولهذا عائشة رضي الله تعالى عليها لما قيل لها كما قال جابر قيل إن أناس يطعنون في أبي بكر وعمر قالت أتعجبون من هذا أتعجبون ما من هذا انقطع عنهم العمل فأراد الله سبحانه وتعالى أن لا ينقطع عنهم الأجر لأنك أنت إذا تكلمت في الغير فإنها حسنات فإنها سيئات تأخذها منك وحسنات تكتسبها منك ولهذا أحيانا قد نبتلى نحن وغيرنا يعني بكلام بعض الناس عن بينا أو عن بينا والحمد لله الإنسان لما يرى مثل هذه الأفكار والله لا يستأنس بها ويفرح يقول إذا كان كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر الصحابة يقول لعائشة إن أناس يفعلون في أبي بكر وعمر خيار الأمة أتعجبون من هذا؟ هؤلاء انقطع عنهم العمل فأراد الله سبحانه وتعالى أن لا ينقطع عنهم الأجر ولهذا فكما قيل جسوم العلماء مسمومة جسوم العلماء مسمومة فمن أراد أن يتكلم بهم فوالله ما يجني إلا الوزر ولا يجني إلا الأثام والعياذ بالله وقد روى ابن بطة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن مقام أحدهم انظر إلى هذا الكلام العظيم لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لمقام أحدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة والأثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح عقيدة الطحاوية لابن أبي عز الحنفي مقام أحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مقام عبادة عيسى 40 سنة بل في رواية وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي قال خير من عمل أحدكم عمره تعمل أنت عمر كامل مقام واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة صحابة من عسلم في جهاد أو في هجرة أفضل من عملك أنت 40 سنة أو عمرك كلها هذا هو مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد أحببت إن بقي شيء من الوقت أن أقرأ لكم بعض القطوف النية التي لو كتبت بماء العينين إذا كان قليلا في الثناء على الصحابة وذكر حقهم الشهادة لهم كانوا عليه من المقام والفضل من كلام أهل العلم دون أن أعلق عليه لأن في الاستماع إلى مثل هذا الكلام ما يغني عن ذكر الشرح والتعليق وهذا نستمع إليه إن شاء الله في 5 دقائق بعد سماعنا إن شاء الله بعد سماعنا من الأذان اصبروا واستمعوا وكلكم أذان صاغية وقلوب واعية إن شاء الله إلى هذا الكلام العظيم التي هي عبارة عن أثار في توقير الصحابة وبيان خطر النيل منهم والكلام في أعراضهم وهذه النقول مأخوذة من كتب أعلام السنة جمعها فضيلة الشيخ العلامة الكبير عبد المحسن العباد رحمه الله في كتابه الموسوم بالانتصار للصحابة الأخيار في رد الحسن المالكي الذي جعل الشيخ هذا الكتاب من أحب كتبه إليه قال وبعد أن أوردها المضطرا كلمات للمالك بالصحابة الأخيار مظلمة محزنة موحشة فإني أورد كلمات فيهم لبعض أهل العلم مشرقة مضيئة سارة مؤنسة وجلها مثبت في كتابي من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال البغوي في شرح السنة قال مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية

يوم لقاء الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك.